احتفالا بنجاحنا في الإطلاق التجريبي للصاروخ الباليستي العابر للقارات من طراز هاسونغ 14، أصدرت دار النشر الوطنية لتوابع البريدية جديدا نوعين من الورقة الكاملة من توابع البريد، ونوعا من الورقة الكاملة من توابع البريد، ونوعا من توابع البريد الفردي. في الجزء العلوي من توابع البريد الجديدة كتبت الحروف: النجاح في الإطلاق التجريبي لصاروخ الباليستي العابر للقارات من طراز هاسونغ 14. تسطرت الورقة الكاملة من توابع البريد صورة القائد العولة المحترم كيم جونغ أون الذي يصدر أمراً بخط يده بإجراء الإطلاق التجريبي لصاروخ يوم 3 تموز 106 جوتشي 2017، وتم تصوير علم حزب العمل الكوري المرفرف والوثيقة بخط يد القائد الأول المحترم والصاروخ الباليستي العابر للقارات الذي يطير فيما ينفث السحم الناري. كما في الورقة الكاملة من طابع البريد تأتي خلفية علم الجمهورية والصاروخ الباليستي العابر للقارات، وهو يرسم سحب طيران في السماء والكرة الأرضية. يوجد طابع البريد الذي يحمل صورة القائد الأول المحترم الذي يعلن النجاح في الإطلاق التجريبي للصاروخ الباليستي العابر للقارات من طراز هاسونغ 14، وتبدي الورقة الكاملة من توابع البريد مجرى الإطلاق التجريبي للصاروخ الباليستي العابر للقارات من طراز هاسونغ 14، كما يعكس تابع البريد الفردي صورة الصاروخ الذي يطير نحو السماء.